وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. ولكن تصحيح الترمذي رحمه الله وتحسينه لم يسلمه له أهل الصنعة في الحديث، لأن في السند مقالا، وبخاصة الذي يروي عن معاذ، فإنه لم يسمع منه وإن كان قد أدركه وعاصره. إضافة إلى أن في بعض رجاله كذلك متكلم فيه، ولكن الحديث من حيث معناه ومن حيث أجزاؤه له شواهد، ومنها ما هو بعضه في الصحيح وبعضها في غير الصحيح، ولكنها تصلح للاحتجاج. وكما سوف نرى، كل أجزائه مستدل لها بأحاديث صحاح. ففي هذا الحديث معاذ رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويبعد عن النار، وجاء ذلك في رواية أخرى عن معاذ، وكان معاذ من أحرص الناس على مثل هذا، حتى في بعضها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت ما يسأل عن مثل هذا إلا أنت أو كما ورد. فكان معاذ في هذا الباب حريصا. وتعرفون أيضا قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الأعرابي، قال: ما تقول في صلاتك؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حولها ندندن، يعني الجنة. فمعاذ رضي الله عنه كان من أحرص الصحابة على مثل هذا، ومنزلته من العلم ومن الفقه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه: لقد سألت عن عظيم، وهو سؤال الله الجنة أو معرفة طريق الجنة وطريق الابتعاد عن النار، ومعلوم أن هذا هو الغاية، بل أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجل أن تدل الناس على طريق الله عز وجل، وأن تدلهم على طريق الجنة، وأن تبعدهم عن النار. ومن هنا معلوم أن هذا السؤال كان من أعظم الأسئلة، بل هو غاية الأسئلة وغاية المنى، وهذا غاية ما يرجوه المسلم، بل ما يرجوه كل إنسان يؤمن بالله ويؤمن بجنته وبوعده ووعيده. ومن هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكنه يسير على من يسره الله عليه. وهذا أيضا من فضل الله ورحمته، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ولكنه حينما خلقه هداه النجدين وأعطاه من البصر ومن البصيرة ومن المعرفة ومن وسائل الدلالة على الخير وطرقه ليسلكها، والدلائل على الشر وسبله ليجتنبها، أعطاه وزوده بما تقوم به عليه الحجة. فمن هنا فإن طريق الجنة على عظمه وعلى طوله فإنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه، ويتضح هذا النوع من التيسير بتأمل هذه الآية. أولا التيسير بيد الله على من يسره الله عز وجل عليه، ولهذا كان من دعاء موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال الله عز وجل لنبيه: ونيسرك لليسرى. وكان من الدعاء الماثور: اللهم يسرني اليسرى وجنبني العسرى. لكن مما يوضح كيف أن الله سبحانه وتعالى ييسر لليسرى هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مما يدل على أن الإنسان له إرادة وله اختيار في اختيار أحد النجدين وأحد الطريقين، فمن سلك مسالك التقوى ومسالك الرضا ومسالك الخير يسره الله عز وجل له، كما قال في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فقوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى، إذن من سلك مسالك الخير وأرادها أعانه الله عز وجل، وهذا أمر مهم. فكأن الأمر لا تنتظر حتى يأتيك التيسير ثم تبدأ، ابدأ فيفتح الله لك التيسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يوضح ذلك أيضا آيات أخرى وإن لم تكن في نفس التيسير، لكنها في أن الهداية وطرقها جعلها الله عز وجل بين يدي الإنسان. ففي قوله سبحانه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فالذي يسلك سبل الغواية ويذهب إلى مراتع السوء وإلى مواقع المنهيات ينحدر، والذي يتوجه إلى الخير وسبل الخير ومسالك الطاعات يعينه الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن الإنسان له نوع اختيار، وهو يحاسب على اختياره ولا يحاسب على ما ليس في اختياره، وهذا جانب مهم. ولا مانع أن نشير من باب الإيضاح، ولن ندخل طويلا حتى لا نخرج عن الموضوع، لكن الله سبحانه وتعالى يحاسبك ويسألك عما هو في اختيارك وعما هو في مكنتك وعما هو داخل تحت قدرتك. أما الأمور التي هي خارجة عن إرادتك وليست تحت طاقتك ولا قدرتك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك عليها ولا يسألك عنها. فلو أن الإنسان مريض وأصابه المرض، الله سبحانه وتعالى لا يسأله لماذا مرض، ولكنه يسأله هل صبر وهل رضي، لأن الصبر والرضا اختياري. أما وقوع المرض أو وقوع الانكسار أو الجرح أو فقد الأعضاء أو فقد الأحبة، فقد الأعزة، فقد الأبناء، فقد الزوجة، فقد الأب، فقد الوالدين، هذه مصائب، أنت لا تسأل عن هذا، إنما تسأل عن عملك، تسأل عن صبرك، تسأل عن جزعك، تسأل عن تحملك، تسأل عن رضاك. فمقادير الله عز وجل وما ليس داخلا تحت قدرتك لست مسؤولا عنه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. فالأسى والفرح هو عملك، وهو الذي أنت عنه مسؤول. أما الوقائع والأشياء فهذه لست مسؤولا عنها. ومن هنا في قوله تعالى فأما من أعطى، أنت المبادر بالعمل وأنت المتوجه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى سبيل البذل، واتقى سبيل الوقاية والكف، وصدق بالحسنى العقيدة. فإذا وكله أعمال اختيارية، كلها أعمال اختيارية، العطاء إيجابي والكف سلبي من المنهيات، والتصديق تصديق قلبي وعقيدة. فإذا اجتمعت لك هذه الأشياء وهي اختيارية داخلة تحت مكدتك وفي إمكانك، يسرك الله عز وجل أو يسر لك. ولهذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة على السؤال، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. أول طرق الجنة التوحيد وإفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. لا يمكن أن يلج أحد طريق الجنة ما لم يحقق هذا الأمر، وهذا هو أول الأمور وأهم المهمات. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأول مسالك أو أول صحة التعبير، أول خطوة صحيحة وأهم خطوة، وهي التي عليها البناء كل البناء، التوحيد. مهما عمل الإنسان من عمل ومهما قدم من سبل الخير ومهما بذل ومهما أحسن وتصدق وتعبد واجتهد وقدم واجتنب من الموبقات ومن السوء ومن كل ذلك لا ينفع إذا لم يحقق المرء توحيده لله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما ينفعهم عمل البتة، وإن كان قد ينفعهم في الدنيا يعجل الله لهم حسناتهم ويبقيهم في دنياهم على نحو من رغد العيش ورخائه، لكنهم في الآخرة لهم نار جهنم وهم حطب جهنم. فأول الأمور والتوحيد، تعبد الله لا تشرك به شيئا. ولاحظ أنه أمران ولا ينفكان أبدا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله جانبان، لا إله تنفي العبادة عن غير الله وهو معنى لا تشرك به شيئا، إلا الله تثبت العبادة لله وحده وهو معنى تعبد الله. فإذا لا بد في تحقيق التوحيد أن يشتمل على الأمرين، أن تثبت العبادة لله وحده وأن تنفيه عما سواه. لا يكفي أن تثبتها له من غير أن تنفيها عما سواه أبدا. العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من الأمرين، لا يتحقق توحيد إلا بهذين الأمرين. ولا تظنوا أن الأمر سهل، دقيق دقيق جدا. لابد مع إثبات حق الله أن تنفي عما سواه. ولهذا كلمة التوحيد ذات عنصرين، لا إله إلا الله تثبت العبادة لله وحده وتنفيها عما سواه. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا جانب مهم جدا. فقد كثير من الناس يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه ويدعوه ويعترف له بالألوهية والربوبية، لكنه لا يحقق نفي العبادة عما سواه. إذا أتيت إلى قضية الولاء والبراء، إذا أتيت إلى قضية الحب والبغض، وإذا أتيت إلى قضية الهوى ومشتهيات النفس ورغباتها، هذا كله باب خطير وباب دقيق. مولاة الكفار، مولاة أعداء الله، حب المشركين، حب الذين ليسوا على طريق الله عز وجل، هذا كله يؤثر في التوحيد، يؤثر في العقيدة، يؤثر على الإخلاص لله عز وجل، وعلى التحقيق أن تمحض، تجعل العبادة هي محض حق الله عز وجل. ومن هنا تلاحظون تحقيق معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا دعاء إلا لله، لا نذر إلا لله، لا ذبح إلا لله، لا استعانة إلا بالله، لا استغاثة إلا بالله، لا حب ولا بغض ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا اعتماد. قضايا كثيرة، وبخاصة أعمال القلوب. تحقيق أعمال القلوب هو الذي عليه المعول في قوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قضية الحب قضية قلبية وقضية فعلا دينية ينعكس عليها أعمال الجوارح. الذين اتخذوا آلهة أخرى من دون الله كثير منهم يعترفون بحق الله، يعترفون بحق الله في العبودية، بل يعترفون بأن الله هو القوي، وأنه هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو المدبر، وأنه هو المحيي والمميت، وهو الذي ينزل الغيث. يعترفون بكل هذا ويعرفون أن آلهتهم لا تفعل هذا، لكن القضية قضية الحب. يتخذون من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء وأمثال، يحبونهم كحب الله، فهم جعلوهم شركاء لله في الحب والتعظيم والميول. هم لم يجعلوهم مثل الله في القوة، ولم يعتقدوا أنهم مثل الله في الخلق، أنهم مثل الله في الخلق، ولا في الرزق، ولا في الإحياء، ولا الإماتة، إنما يحبونهم حب. فهذه قضية. في قوله سبحانه في مفتتح سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذين كفروا يعدلون غير الله بالله، يعدلونه بماذا؟ هل يعتقدون أن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت؟ لا، إنما عدلوهم بالله في الحب، في التعظيم، في الخوف. فلم يعدلوهم، يعدلوها بالله في القوة والخلق والرزق والحياة والإماتة أبدا. ولئن سألتهم ماذا خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، لا يقولون الله في آيات كثيرة. أما يجيب مضطر إذا دعاه، أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا لكم بحدائق ذات بهجة. إلى آخر الآيات سورة النمل. فكل ذلك يعتقدون أن آلهتهم لا تنفع في هذا، ولا تساوي الله في هذا، إنما في قضية أعمال القلوب. في اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، طاعة العلماء، طاعة الأمراء، نوع من الشرك. ولهذا قال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال بلى، قتلك عبادتهم. طاعة في التحليل والتحريم، وهذا شرك طاعة. فمثله ما قد ينحرف إليه بعض المسلمين، فيعتقدون في بعض الصالحين وفي بعض الأولياء والأنبياء وأهل البيت ونحو ذلك، يضفون عليهم صفات لا تصح إلا لله. إذن هم يعبدون الله، لكن قد ينحرفون بحيث يصرفون لغير الله ما هو محض حق الله. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا. ولهذا عبادة الله فعلا قد تتحقق، قد تتحقق من كثير من الذين يؤمنون بالله، كثير من الذين يؤمنون بالله وقد يكون حتى غير مسلمين قد يعبدون الله، لكن مشكلتهم أنهم يشركون مع الله غيره بأي لون وأي نوع من أنواع الشرك. من أجل مزيد إيضاح نذكر لكم تعريف الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. نقف عند هذا التعريف قليلا لنبينه. إذن يقع الإنسان في الشرك إذا ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ما هي الخصائص التي يختص الله بها؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، إنزال الغيث، تدبير الكون، علم الغيب، الحكم لله، التحليل والتحريم لله. إذن من ساوى غير الله بهذه الأشياء وجعلها لغير الله وصرفها لغير الله فهو مشرك. طيب نأتي لأمور أدق وهي كما قلنا أعمال القلوب، الحب، الخوف، وهذه هي الدقائق، هذه هي التي المحك والمحط، والتي فعلا يجب أن يتمحص فيها العبد أو أن يفحص فيها العبد قلبه وإيمانه. الحب، نقف قليلا عند الحب، ومثل الخوف، الذي يقال في الحب يقال في الخوف، وكما في الآية التي قبل قليل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الواقع أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا، وسخر له هذا الكون كله، السماوات والأرض، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلما سخر له ذلك ووكل إليه مهمة الاستخلاف وأمره أن يعمر الأرض، جعل فيه غرائز حتى تقوم عمارة الكون كما أمر الله سبحانه وتعالى. من هذه الغرائز الحب، فالإنسان عنده غريزة الحب، يحب أمه ويحب أباه ويحب ماله ويحب الأشياء ويحب التملك ويحب الزوجة ويحب الأولاد ويحب التجارة، يحبها الإنسان. إذن هذا شيء فطري، فطري أن تحب هذه الأشياء، تحب أصحابك، أصدقائك، تحب أشياء كثيرة، تحب نوعا من المتع الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذا الحدود من الحب مقبول، فطري، الله عز وجل لا يؤخذ عليه، لأنه وضعه فينا، حتى لأنه لو لم يكن لنا تعلق بهذه الأشياء ما أمرنا الكون. لو أن الإنسان لا يحب المال ولا يحب الأولاد ولا يحب الزوجة وصار كالحجر ما يتأثر، ما أمر هذا الكون. لكن حبه يجعله يتعلق بأولاده، يجعله يدافع عنهم، يجعله يحنو عليهم، يجعله يسعى في رزقهم، يجعله أشياء كثيرة كما هو معلوم. إذا أحب زوجته عطف عليها وقدم لها وحماها إلى آخره مما هو معلوم في ما وضعه الله عز وجل في فطر الناس، بحيث تقوم به حياتهم ويستقيم به معاشهم. إذن هذه أمور فطرية. قلنا في التعريف في الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الحب فيه شيء فطري لا تلام عليه، لكن إذا زاد هذا الحب عن حدود الفطرة والمعتاد يدخل الإنسان في دائرة الشرك. لاحظوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن هذه الأشياء من المحبات، وفطرة الإنسان يعني يحبها، الآباء، الأمهات، الأبناء، الزوجة، العشيرة، المساكن، التجارة إلى آخره، والإخوان يحبهم الإنسان. لكن إذا فاق حبهم حب الله وحب رسول الله وحب الجهاد، دخل الإنسان في دائرة الممنوع. يحبونهم كحب الله، إذن هذا صار مساواة، حينئذ دخل دائرة المنع. قل مثل ذلك في الخوف، في خوف فطري، يخاف الإنسان من الأسد ويخاف من الظالم ويخاف من الجبار ويخاف من الذي أقوى منه، خوف فطري بحيث يدافع الإنسان عن نفسه، إما بالهرب وإما بالمقابلة والمواجهة وإما يدفع الصائل ونحو ذلك. فهذا الخوف فطري. الله عز وجل قال في كلمه موسى عليه السلام: فوجد في نفسه خيفة موسى، خاف لما رأى السحر والسحرة، خوف فطري. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالخوف هذا لا يلام عليه موسى عليه السلام، والناس تخاف في أشياء كثيرة، وهذا الخوف سبب طبعا لأن يحمي الإنسان نفسه إما بالهرب وإما بالدائرة الشرك. إذا ساويت غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ومن ذلك قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولو أنك لاحظت بعض الواقعين في تعظيم الأولياء وتعظيم الصالحين وتعظيم الأنبياء تعظيما فوق تعظيم الله، إما أن يحبونهم أكثر من حب الله، وإما أن يخافون منهم أكثر من خوف الله. هم قد لا فما بالك نسأل الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعتقدون أيضا أشد من ذلك، يعتقدون أن لهم من خصائص الله من علم الغيب والقدرة والنفع والإغاثة والمدد ونحو ذلك. هذا خصائص الله وحده، ولا يجوز أبدا أن تعتقد أن غير الله يملك مثل هذا. هذا إذن هذا به تدرك معنى تعريف الشرك، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ومن هنا تدرك أيضا معنى لا إله إلا الله، تثبت العبادة لله والألوهية لله وحده وتنفيها عما سواه. بعض الناس قد يثبتها لله لكنه لا ينفيها عما سواه. ولهذا دائما يأتي في القرآن وفي السنة الأمرين الجانبين، تعبد الله لا تشرك به شيئا، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أن يعبد الله اجتنب الطاغوت، لا إله إلا الله. فلا بد من الإثبات ومن النفي، تثبت العبادة لله وحده وتنفيها عما سواه على النحو الذي ذكرنا، سواء دعاء، ذبح، نذر، خوف وهو أعمال قلبية، رجاء، توكل، إغاثة، استغاثة، استعانة إلى آخره، رغبة، رهبة، كل هذه لله وحده. فلا تخاف الله، فلا تخاف غير الله أكثر من الله، ولا ترغب إلى غير الله أكثر من الله، ولا ترهب غير الله أكثر من الله، وهكذا. إذن هذا هو أول طرق الجنة، ولا يمكن أن يلج أحد الجنة إلا إذا حقق هذا، تعبد الله لا تشرك به شيئا. وكما ذكرنا قضية التحليل والتحريم وقضية الولاء والبراء، في أن العقيدة تقتضي أن تكون رابطتك بالناس خاضعة لهذه العقيدة، لهذا التوحيد، يعني قربك وبعدك من الناس على قدر تحقيقهم للتوحيد. العلاقة مع الكفار، العلاقة مع العصاة، كل له درجة، هذا من التوحيد، هذا من تحقيق معنى لا إله إلا الله، هذه قضية الولاء والبراء. فلا تحب إلا في الله، ولا تبغض إلا في الله، ولا توالي إلا في الله، ولا تعادي إلا في الله. وهذا جانب كبير جدا، عمل قلبي خطير ينبني عليه صحة توحيدك وصحة إيمانك وصحة عقيدتك ومعنى تحقيقك فعلا للا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم للحق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن تحقيق التوحيد واعتقادك الجازم بمعنى لا إله إلا الله ينبني عليه علاقتك بالناس، لا بد أن تكون علاقتك بالناس مبنية على تحقيق لا إله إلا الله ولا وبراء. تحب المرأة لا تحبه إلا لله، تبغض في الله، توالي في الله، تعادي في الله، قضايا عقائدية. لا نخوض في قضية مثلا العلاقة مع الكفار، لأن طبعا العلاقة مع الكفار محكومة، العلاقات الدنيوية والأحكام الفقهية المعروفة فيما يتعلق بأهل العهد وأهل الذمة ونوع العلاقات التي طبعا تسمح بالتعامل مع الكفار على شتى مللهم ونحلهم إذا كان هناك معاهدات واتفاقيات وأهل عهد وأهل ذمة وأهل حرب. هذه قضايا محكومة في الإسلام ودلت عليها النصوص من القرآن ومن السنة فيما يتعلق بعلاقات الدنيا، وحتى إذا قد يكون أيضا علاقات الصلة وعلاقات البر فيها مجالات تسمح بمثل هذا، لا نخوض بتفاصيلها في مثل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. فلاحظ الكلام بالتولي، أن تولوا، هم يتولون فأولئك هم الظالمون. فهذه جانب قضية العلاقات والتبادل والحديث إلى آخره، لكن قضية الولاء والبراء، الولاء والبراء قضايا عقائدية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون مودة قلبية من حاد الله ورسوله على الكفر ويكرهون الدين ويكرهون الله ويكرهون رسوله ويكرهون دين الإسلام، ولا يمكن أن نقف معهم على قدم القبول. إذن في قضايا تحقيق العبادة قضية الولاء والبراء، تأتي قضية أخرى قضية الحكم، أيضا هذه من معاني لا إله إلا الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إذن الحكم عبادة، والحكم من لا إله إلا الله يعني لا حكم إلا لله، كما نقول لا دعاء إلا لله ولا استغاثة إلا بالله ولا توكل إلا على الله، نقول أيضا لا حكم إلا لله. فمن تحقيق لا إله إلا الله أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا حكم إلا لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف أساليب التأكيد العجيبة، قضية الحكم ليست قضية سهلة، التحكم إلى غير ما أنزل الله والتحكم والحكم بغير ما أنزل الله هذا طريق الكفر سريع، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فباب الحكم أيضا من معنى تعبد الله لا تشرك به شيئا، فمن حكم بغير ما أنزل الله أو حكم غير الله فقد أشرك بالله قولا واحدا، اعتقد أن لأحد أن يحكم أو أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، هذا مشرك بإجماع المسلمين وكافر بإجماع المسلمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالقضية ليست سهلة، ومن ذلك أيضا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، الطاعة والانقياد، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فطاعة غير الله شرك، وكما قلنا قبل غير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلال الله شرك. وبهذا تلاحظون أن قضية تعبد الله لا تشرك به شيئا قضية دقيقة، وتلاحظ أن مزالق الناس فيها كبيرة، بل حتى بعض المنتسبين للإسلام يحتاجون إلى أن يعيدوا نظرهم وفحص أنفسهم في مدى تحقيقهم معنى لا إله إلا الله. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام من ربه قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به وأذكرك به، فقال الله عز وجل له قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون ذلك، يعني رأى أن لا إله إلا الله كله. فقال الله عز وجل له لو أن السماوات في كفة وعمرهن غيري والأرضين في كفة وعمرهن غيري ولا إله إلا الله في كفة لرجعت بين لا إله إلا الله. فالبناء كله بناء الدين وبناء العقيدة وبناء الإسلام بل حتى بناء صلاح الدنيا على تحقيق لا إله إلا الله، نفي وإثبات، تعبد الله لا تشرك به شيئا. إذا كان الأمر كذلك إذا ندرك ونحن نقرأ القرآن، ولعلكم إذا قرأتم تتأملون، لا تكاد تمر لا قل سورة بل حتى آية إلا إما فيها تحقيق التوحيد أو بيان ضد التوحيد اللي هو الشرك أو بيان عاقبة أهل التوحيد أو عاقبة أهل الشرك أو جزاء أهل التوحيد أو جزاء أهل الشرك. أبدا، كل القرآن كله دعوة إلى التوحيد وبيان الموحدين والمشركين وأحوال المشركين وجزاء المشركين وجزاء المؤمنين والموحدين، أبدا من أوله إلى آخره. وتأملوا كله في هذا الباب لأنه قرآن هداية وكتاب لتحقيق هذا الموضوع، لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى. فالأمر الأساس في من يبتغي الجنة أن يبدأ بتحقيق هذا الأمر، يحقق معنى لا إله إلا الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا. ونواصل إن شاء الله في إكمال شرح هذا الحديث، وسوف يكون إن شاء الله قد يطول بنا الحديث مع أو الوقفات مع هذا الحديث، لأنه سأتكلم عن الصلاة في جلسة وعن الزكاة في الجلسة أو أكثر لأن الحاجة تستدعيها في مثل هذا الشهر المبارك، ثم عن الصيام أيضا. وقد نقرن بين مثلا الصلاة ثم الصلاة في جوف الليل والزكاة مع الصدقة والصوم مع الصوم جنة لأنها متداخلة، حتى يتكامل الموضوع وحتى لا نأخذ وقتا أطول. لكن على كل حال في كل يوم سيكون حديث، غدا سيكون عن الصلاة ثم عن الزكاة ثم الصيام، وقد لا نقف طويلا عند الحج على اعتبار أنه مما قد لا تقتضيه المناسبة، وقد نمس شيئا من أحكام العمرة ونحو ذلك، ونتكلم عن صلاة الليل وعن الصدقة المستحبة مع كلامنا على الزكاة، وكذلك عن الصوم جنة مع الكلام على الصيام، وقد نتكلم كذلك مع صلاة الليل نتكلم عن التراويح وما يتعلق بذلك لما تقتضيه المناسبة. ومن هنا قد يطول وقوفنا مع هذا الحديث، كما أننا قد نربط أيضا بين أبواب الخير مع الصيام، لأن هناك رابط عجيب، لأن رمضان كما تلاحظون كل وجوه الخير مطلوبة فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل وجوه الخير تأتي في رمضان، صدقة، صلاة ليل، كف اللسان، فشيء عجيب. وقد نربط بين هذا وهذا، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول لوحظ أثناء صلاة التراويح من بعض المصلين حمل المصحف ومتابعة الإمام في القراءة مما يشغل ذلك عن المتابعة القلبية إلى آخره. والله أنا ما أدري يعني هل أجيب على هذا السؤال أو لا أجيب، لأن السائل جزاه الله خير يبدو أنه عمله صور واسم الشيخ عليه فراغ ويسأل أكثر من شيخ، فهذا ما أظنه مستحسن حقيقة، يعني لأن هذا ليس من يعني من من من من, من الأدب الفتوى الذي ذكره أهل العلم أن هذا ليس من أدب الفتوى. أما إذا كان طالب علم ويريد أن يكتب ويأخذ آراء العلماء هذا طيب، هذا قد يكون فعلا من أساليب البحث الطيبة، أنك فعلا قد تكون عندك مسألة استشكلت عليك طالعت في كتب العلم فلم تجد، فذهبت تسأل من تحسن فيهم الظن من طلبة العلم ولتتوصل إلى أمر قد التبس عليك، هذا طيب. أما أن تصور بهذا الشكل ويسأل عنها الناس هذا أن لا أستحسنه، ولهذا لعل السائل يقابلون ويجيبه مشافهة أحسن. يقول أني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا وإخواننا المستمعين من المتحابين في الله. يقول أسأل عن الإجازة الاضطرارية، هل يجوز لي أخذ إجازة اضطرارية لزيارة والدي ووالدتي وبقية أسرتي وأسرة زوجتي الذين يسكنون مدينة أخرى تبعد عنا حوالي 800 كيلو، خاصة أنه يتعذر أخذ إجازة اعتيادية إلى آخره؟ يبدو أنه لا مانع، لأن الإجازة الاضطرارية وضعت لهذا، لمثل هذا، هي حق لك على حسب المسار النظامي وعلاقتك برؤسائك بحيث يعني الذين لهم الصلاحيات ونحو ذلك، فهي حق لك تستخدمه في الأحوال التي تراها مناسبة، ولا يبدو لي يعني أن هذا فيه ما يمنع. في قوله سبحانه ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا كفورا، أنتم هو كاتب دفعتم عنهم في الحياة الدنيا، لا أنتم ولا جادلتم عنهم. على كل حال هذا أصلها طبعا في المنافقين، ولكنها تشمل كل فعلا من كل الظلمة، الجدال عن الظلمة هذا لا يجوز لا شك، بمعنى تجادل عنهم في سبيل أن يستمروا في ظلمهم أو في سبيل أن تمنع الحق أن يصل إلى صاحبه، فهذا هو المقصود. لكن الأدب مثلا مع الناس حتى ولو كانوا ظلمة، إذا كان هذا الأدب فيه مصلحة، أو حتى الإنسان بطبيعته متأدب يتأدب حتى مع الكفار، الأدب شيء وإحقاق الحق شيء آخر، فمطالبتك بالحق لا تتنافى مع الأدب، وحرصك على أخذ الحق من الظالم لا يتعارض مع الأدب، إلا في بعض أحوال إلى حد ما قد يكون فيه نوع كما قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي يحسن إلا الذين ظلموا منه، فإذا كان استدعى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذه في أحوال، ولا الأصل أن الإنسان يلتزم الأدب. لكن المقصود هو أنك لا تجادل عن الظالمين في ظلمهم بحيث تبرر مظالمهم، هذا ما يجوز. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذه صفاتهم، وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيل. الطواف ثلاثة أسباع بسنة واحدة أو ثلاث سنة؟ لا ثلاث، إذا طفت ثلاثة أسباع متوالية فإن لكل سبع ركعتين. ما المراد بقول يوسف اذكرني عند ربك؟ يعني يوسف يقول للسجين الذي سيخرج حينما أول الرؤيا، لأنه أول أن أحدهما سيقتل وأن الآخر سينجو، فقال الذي ظن أنه نجي منهما اذكرني عند ربك، بمعنى اذكرني عند الملك، لأن أحدهما يشتغل في القصر، ربك بمعنى سيدك، والرب السيد، وهذا تعبير، هذا هو المقصود به. وإن كان جاءت السنة بالأدب بدل الإنسان لا يعني يقول ربي، العبد لا يقول لسيده ربي، وكما أنه أيضا لا يقول للسيد، لا يقول لهذه أمتي وهكذا، ولكن على كل حال المقصود بالرب هنا السيد، السيد الذي هو هنا الملك. ومنهم مثلا أيضا أن رب الإبل وللبيت رب يحميه، وهذا قال رب الدار، حتى المرأة يقال لها ربة بيت من هذا الباب. ما الحكم في شخص نام بعد صلاة التراويح قرابة الساعة الواحدة ثم استيقظ من نومه مع آذان الفجر وكان جائعا لم يتناول شيئا، فقبل أن ينتهي المؤذن من الأذان تناول لقيمات من الطعام وشرب كأسا من الماء، هل يكون هذا الإنسان مفطرنا عليه القضاء أم أن صومه صحيح؟ ما دام أنه أثناء الأذان أرجو لا حرج، وإن كان ينبغي احتياطا لنفسه، لكن على كل حال صيامه صحيح إن شاء الله. ما حكم من يقول لمن يعتمر هل إن جعلت ثمن هذه العمرة في ضعيف أفضل؟ لا، هذا يختلف فعلا. إذا كان هذا المال يمتد نفعه أو صاحب حاجة حقيق مثلا ضعيف أو غريب أو محتاج ذو حاجة شديدة فوضعته فيه، ففي فضل عظيم. والعمرة إذا كان أيضا مثل لم يعتمر عمرة الإسلام أو فالحال بين فضائل الأعمال تختلف، يعني قد تكون هذه في حال أفضل وهذه في حال أفضل، فهي ترجع إلى النفع وإلى الإخلاص وإلى الصدق وإلى تختلف الأحوال، فلا تستطيع أن تقول في قضية هذه أفضل مطلقة، وإنما قد تكون هذه أفضل وهذه أفضل، أحيانا قد يكون قراءة القرآن، قد تكون الصدق، قد تكون الجهاد، قد يكون حسب الأوضاع والأحوال وامتداد النفع والصدق في في, في, في, في, في هذا العمل والإخلاص فيه، كل هذه تؤثر في عظم الأجر. أمي كثيرة الذهاب إلى السوق ودائما تريدني أن أذهب معها، وكثيرا ما يحصل بيني وبينها شجار على هذا الموضوع، فما الحكم إن خالفتها في بعض الأحيان؟ على كل حال لا شك أن كثر الخروج بالنسبة للمرأة أمر غير محمود، والأصل في المؤمنات أن يفهمن قوله سبحانه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أفضل النساء وهن القدوة والأسوة وقرن في بيوتكن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة وبيتها خير له، فالأولى في حق المرأة ألا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت تكون مبتعدة عن أسباب الزينة، وأن تكون غير متعطرة ولا متبرجة بزينة، وإنما يخرجن تفيلات يعني ليس عليهن لباس الزينة، وتخرج للحاجة وتعود حالما تقضي حاجتها. ولا شك أن تنبيهك لأمك في هذا طيب، لكن لا يصل حال الشجار ولا الخلاف، وأنا لا أدري للسائل امرأة أو رجل، فلا يصل إلى الشجار، لأن حق الأم كبير والأدب معها مطلوب، لكن تنبيهها وتذكيرها وتوجيهها خاصة إذا كنت على درجة أو كنت على درجة من العلم والمعرفة، وكذلك الصلاح الذاتي هذا أيضا مهم يؤثر جدا، إذا كان الإنسان فيه صلاح وفيه أدب فهذا يؤثر، وأكثر ما يفيد الأدب أيضا، التزام الإسلام مع الأدب أيضا، وحسن التعامل كذلك في داخل البيت، وهذا ينبغي أن يهتم به الأولاد والبنات، لأن عادة الابن ما يسمع منه، طبيعة الأب والأم ما يسمع من أولادهم، وهذا شيء ينبغي أن يعرفه الأولاد والبنات ينبغي أن يعرفوا أنه غالبا ليس من المألوف دائما أن الآباء والأمهات يسمعوا من أولادهم، لأنهم يرونهم صغارا، لكن إذا وفق الابن والبنت إلى التزام بالإسلام التزام كلي، وبخاصة التزام بحق الوالدين، وهذا كثيرا ما ينقص بعض الشباب والشابات، فالتزام بالإسلام لا يعني أن يكون الإنسان عبوسا، ولا يعني أن يكون الإنسان جادا طول ساعاته مع أهله، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته كان في حاجة أهله، وكان يمازح أهله، وكان في أحوال بيتية، الأحوال البيتية غير، لا يمكن يكون إنسان جادا في طول ساعاته. فمن أهم ما يؤثر على أبويك في التزامك وحسن إسلامك أن تكون متأدبا وأن تكون خادما وأن تكون متواضعا وأن تبادر في الخدمة مبادرة عجيبة. لا ينبغي أن يظهر من التزامك أنك إنسان عبوس وإنسان لا تتكلم إلا بكلام كما يقال بعض العلماء كان كلامه كله قرآن، لا يتكلم إلا كلام بالفصحى، وأحيانا لا تستوعب الناس مثل هذا، وإنما يكون نوع من الأدب ونوع من الحديث، وأهم شيء الخدمة. الذي يؤثر في الوالدين الخدمة، وهو حق لهما طبعا، حق متأكد ومتعين، حتى ولو كان عصاة ولو كان كافرين، وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ويزداد اللطف إذا كنت تهتم بإخوانك، تلاحظهم في خدماتهم، في دروسهم، في قضاياهم، في واجباتهم، في تكون أنت المبادر في خدمات البيت في داخل البيت وخارجه. حاجات السوق تأتي بها أنت، والبنت تخدم في البيت خدمة كلها تلطف، في إخوانها الصغار، في إخوانها الكبار، في تدبير المنزل. فلو أن أهل الصلاح من الأبناء والبنات، الصالحين من البنين والبنات، صلاحهم يقودهم إلى هذه الخدمة اللطيفة الدقيقة لكان شيء عجيب ولا تغير الحال. أما أن الإنسان إذا التزم كما يقال أو استقام أصبح عابسا وأصبح عبوسا وأوى إلى ركن في البيت وجلس يقرأ ويكتب وأشرط، هذا معلوم أنه هو طيب، لكن ما هو معقول أن يكون طوال ساعات هكذا ولا يسأل لا عن أمه ولا عن أبيه. فإذا اعتدلت الأحوال وحسن المسار على هذا النحو، غالبا سوف تتغير نظرة الوالدين لأولادهم وسوف يسمعون، بل سوف يخجلون. فحينما يرون ولدهم على هذا الدرجة من التواضع وعلى هذا الدرجة من الخدمة وعلى هذا الدرجة من المبادرة لإخوانه للبنات للبنين للوالدين للأقارب الرحم، ينبغي أن يكون يجتهد أن يكون أولا هو يقصد به وجه الله عز وجل ويتقرب، لأن هذا من الدين، والأمر الثاني حق الوالدين يكون محفوظ. غالبا إذا تم مثل هذا يكون الاستجابة بشكل عجيب، ولا يصل الحال إلى هذا النوع من الشجار الذي يذكره السائل أو السائلة. أما المخالفة فلا ينبغي أن تخالف، حتى إذا رغبت الخروج تخرج معها، لكن قد إذا كان هناك أعذار حقيقية لعدم الخروج فقد تبديها بحيث تكون مقنعة. أما أن تكون نوع من الزعل أو نوع من الموقف، هذا قد لا يخدم الشيء البعيد الذي تريده من تقليل خروج أمك من المنزل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.